على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وثر له التوفيق واشحن صفة وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا هند الله مشتاق لنفسها الطيبين وديما فينا مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند أقسام الفعل، وقلت إن الفعل أقسامه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وشيخنا رحمه الله يقول في كتابه: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني وبيان انقسام المبني إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. إذن الفعل الماضي، الفعل الماضي هو الابن الأول من أبناء الفعل، علامته التي يتميز بها عن أخويه هو أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، لأن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء مثل فاطمة وعائشة، إنما تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي مثل قالت امرأة العزيز، وهذه التاء قد تحرك بالكسر لالتقاء الساكنين: قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة. فنلاحظ أن التاء الساكنة حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. في الإعراب نقول قالت، قالت، قال فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، الساكنان هما تاء التأنيث والميم من امرأة. كلام واضح؟ طيب، إذن علامة الفعل الماضي هو أن يقبل تاء التأنيث، وهذا الفعل حكمه البناء على الفتح. قام، سمع، مبني على الفتح. يقول شيخنا: وقد يخرج عنه الى الضم. معلوم ان الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، قد يخرج من الفتح الى الضم لمناسبة واو الجماعة. هذا المثال اقول: الرجال قاموا، قاموا، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الألف تسمى الألف الفارقة، يعني تفرق بين واو الجماعة وواو العلة، مثل يدعو أو يرجو. طيب، أو إلى السكون، هذا كلام الشيخ، يعني الفعل الماضي دايما مبني على الفتح مثل سمع، قال، جلس، قعد، يخرج من البناء على الفتح الى الضم اذا اتصل به واو الجماعة، والى السكون اذا اتصل به الضمير رفع المرفوع المتحرك. ضمائر رفع متحركة هي تاء الفاعل، تاء الفاعل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، بضمير رفع يعني تعديا في محل رفع فاعل، متحرك يعني عليه حركة، حركة، وهذه الحركة قد تكون ضمة قلت تاء المتكلم، أو فتحة قلت، أو كسرة قلت. طيب أيضا نائب دل على الفاعلين، أو النائب دل على العظمة، دل على الفاعلين يعني المتكلم ومعه غيره، أقول كتبنا قرأنا صلينا، هذه تسمى نائب دل على الفاعلين يعني المتكلم ومعه غيره. أما النائب دل على العظمة حقيقة أو ادعاء، حقيقة كقول ربنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، دي نائب دل على العظمة حقيقة. لكن ممكن بعض الناس يدعي العظمة لنفسه، يقول أمرنا بكذا، فدي اسمها النائب دل على العظمة بس ادعاء وليس ايه حقيقة، لأنه لا عظيم أعظم من الله عز وجل. هل سمعتم؟ فلما نعرف نقول ايه قلنا، قال فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنائب دل على العظمة، لا تقل النائب دل على الفاعلين، هذا خطأ، لأنه لا فاعل مع الله عز وجل. قد يسأل سائل ويقول أين الألف اللي قبل اللام؟ أصلا قال، قال الألف حذفت لالتقاء الساكنين، حتى في الأمر برضو قل، قل آمنت بالله ثم استقم، قل أصلا قال، فلما بني الفعل على السكون حذفت الألف لالتقاء الساكنين. إذن الشيخ يقول رحمه الله الفعل الماضي علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، وحكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا مثل قاعدة أو جلسة، وقد يخرج إلى الضم إذا اتصلت به واو الجماعة مثل قاموا وقعدوا، وقد يخرج إلى السكون إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، الضمير اللي هي ثلاثة كده تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة، وقلنا قولا معروفا، أو نسوة قلنا، النسوة قلنا، أو ذهبنا، أو جلسنا. شوف جلسنا فعل ماض مبني على سكون اتصاله بضمير رفع متحرك اللي هو نون النسوة. كما يقول شيخنا رحمه الله ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف فيه فعليات نصفت عليه، يعني هناك بعض الكلمات اختلف العلماء هل هي أفعال أم غير أفعال، نص عليها حتى يتبين لنا وجه الصواب، فقال وهو أربع كلمات نعمة وبئس وعسى وليس. إذن كلمة نعمة وكلمة بئس هذان فعلان جامدان، معنى فعل جامد يعني لا يتصرف، لا ناتي منه لا بمضارع ولا بأمر، بعكس الأفعال المتصرفة ناتي منها بالماضي والمضارع والأمر، كان يكون كن، جلس يجلس اجلس، قرأ يقرأ اقرأ، هذه تسمى أفعال متصرفة. إنما نعم وبئس فعلان جامدان، هذا عند أهل البصرة، يعني عند البصريين فعلان جامدان، أحدهما يدل على المدح وهو نعمة، والثاني يدل على الذم وهو بئس. نقول نعم الرجل أبو بكر وبئس الرجل أبو جهل. يقول ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان. إذن أهل الكوفة قالوا نعمة وبئس اسمان، وأهل البصرة قالوا نعمة وبئس إيه؟ ردوا علي فعلان. الآن نريد أن نحكم في هذه القضية هل هما فعلان أو اسمان، فنريد أن نسمع الادعاء، كل يدعي هذا الأمر أو أنه على الصواب. نذهب إلى أهل الكوفة، ما دليلكم على أن نعمة وبئس اثنان؟ قالوا دخول حرف الجر عليهما، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. هذا كلام من؟ أيوة نعم، يعني مثلا احنا الان جالسين على منصة القضاء، اجتمع اهل البصرة واهل الكوفة، فالقاضي بدأ يسمع لكليهما. يا اهل الكوفة، نعم، ما قولكم في نعمة وبئسة؟ قالوا: يا قاضينا، هما اسمان، ما دليلكم على هذا القول؟ قال: دخول حرف الجر عليهما. طيب هات الدليل. قال: الدليل قول بعضهم، يعني قول بعض العرب الفصحاء البلغاء، وطبعا العربي الفصيح لسانه لا يطاوعه عن لحن عن خطأ، هذا العربي بشر بأنثى في الجاهلية، وكما حكى القرآن عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فبشره ببنت. فقال: والله ما هي بنعم الولد، طبعا الولد يطلق على الذكر والأنثى، برها سرقة ونصرها بكاء. هل فهمتم معنى كلام العربي؟ يا رد انت، هو هل مش انا اسالكم ردوا فاهمين كلامه؟ طيب يعني عارفين ايه بالروح سرقة؟ طيب ما فهمتوا ازاي؟ هذا الاعرابي بشر بأنثى، فكالعرف الجاهلية: واذا المؤولة سئلت بأي ذنب قتلت، يجيب بنته كده وهي لسه بتربع صغير يروح دافنها في التراب، اما خوفا من عار واما خوفا من الفقر، مش عايز البنات، مش عايز خلفة البنات، خلاص. فلما بشروه بأنثى قال: والله قسمه، ما هي بنعم الولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى. طيب ما تعليلك؟ قال: برها سرقة ونصرها بكاء. برها سرقة يعني هذا الرجل اللي هو الوالد، يعني إذا كبر سنه فابنته عندما تتزوج ورأت أباها فقير تسرق من مال زوجها وتعطي أباها، إنها ما بتشتغلش، واضح ابنه ولا لا؟ يبقى بروها إيه؟ أنت محتاج يابا تروح تسرق من فلوس جوزها وتدي أبوها، فاهمين؟ هذا معنى بروها إيه؟ ونصرها بكاء، يعني إذا أرات أباها يتشاجر مع أحد أو أخاها فقط تبكي بس، ما تعملش أي حاجة، لا تحمل سيف ولا تركب فرس، واضح الكلام؟ الشاهد النحو: والله ما هي بنعمة، الباء حرف جر دخل على نعمة، ومعلوم أن حرف الجر يدخل على الأسماء كما قلنا قبل ذلك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند الاسم تمييز حصل، فدخول حرف الجر يدخل على إيه؟ حرف الجر يدخل عليه على أسماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب هذا بالنسبة لنعمة. بئس أيضا قول آخر، يعني قول آخر من العرب: وقد سار إلى محبوبته، عارفين طبعا محبوبته يعني الشاعر حبيبة يعني بيحب واحدة، فركب الحمار وكان الحمار أعرج، فسار إلى محبوبته فقال: نعم السير على بئس العير، اللي هو الحمار، يعني نعم السير على بئس العير، نعم السير يعني يمدح السير لأنه يسير إلى محبوبته على بئس العير، الحمار الأعرج ده، لأنه هو عايز الحمار يكون سريع عشان يعني إيه؟ عشان يصل بسرعة إلى محبوبته. فالشاهد النحو إنه على دخلت على بئس، إذن هي هذا كلام من يا أولادي؟ إذن القاضي بيسمع، القاضي الجالس لكي يحكم بين الفريقين بيسمع دعوى الكوفيين، فالكوفيون قالوا دعوتهم واستدلوا بأدلتهم، كلام واضح؟ ابتدي القاضي هيسمع كلام أهل البصرة، قالوا: يا قاضينا، نعم وبئس فعلان، والدليل على ذلك دخول تاء التأنيث عليهما. فنقول: نعمة المرأة عائشة، وبئست المرأة أم جميل. فالكلمة إذا قالت إذا قبلت تاء التأنيث فهي فعل ماضي قطعا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة ما أخذ، فبها ونعمت قبل التاء الثاني. قال كيف تردون على الكوفيين في دعواهم؟ قالوا يا قاضينا الكوفيين دول مسلمين حاد. وعرف حرف الجر ده في الاصل داخل على موصوف مع حذف مع صفته وبقي معمول الصفه. اصل الكلام والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. اصل الكلام كده والله ما هي بولد مقول فيه بولد مقول فيه ده موصوف ودي صفه فحذف الموصوف مع الصفه فدخل حرف الجر على نعمة. وكذلك ونعمة السير على عير ما قول فيه بئس العير فحذف الموصوف مع صفته. ده كلام مين؟ الكوفيين. لا الكوفيون البصريون يردون على الكوفي. القاضي ما زال بيسمع لأهل البصرة. قال لهم يا أهل البصرة ما دليلكم على النعمة وبئس فعلان؟ قال دخول تاء التأنيث عليهما. طيب ما قولكم فيما قاله اهل الكوفه؟ ده بيسمع لكلام مين؟ بصين. قالوا يا قاضينا حرف الجر لم يدخل على بئس ولم يدخل على نعمه مباشره. ده هو داخل في الاصل داخل على موصوف مع صفه وحذف الموصوف مع الصفه وبقي معمول الصفه دي. والتقدير عندهم والله ما هي اللي هو ايه؟ والله ما هي بنعم الولد يعني بولد مقول فيه نعم الولد. فطبعا اهل الكوفه مش مقتنعين بالكلام ده. ايه اللي انت جبته منين كل التقدير ده؟ مش مقتنعين. احنا لنا الظاهره على دخلت على بئس با دخلت على النعم يبقى اسم. هذا كلام الكوفه يعني. طيب خلاص احنا هنحاول نقنعكم الان طالما انتم مش مقتنعين. مش مقتنعين ان الباء او حرف الجر داخل على موصوف على موصوف مع صفته يعني. في شاعر يقول ايه؟ والله والله ما ليلي بنام صاحبه. ده شاعر وعربي فصيح. البصر يقولون لأهل الكوفة نام بي. طبعا فعل ماضي قطعا ما حدش يشك في هذا صح ولا لا؟ ده باختلاف عفوا ده باتفاق يعني. نام فعل ماضي بالاتفاق عند الجميع ومع ذلك داخل حرف الجرة. اذا هنقول في حد يقول نام اسم؟ ردوا علي. طب كيف داخل حرف الجر؟ يعني معناها داخل على منصوف مع صفاته. والله ما ليلي بنام صاحبه يعني بليل مقول فيه نام صاحبه. وبهذا انتصر اهل الكوفه اهل البصره على اهل الكوفه. واضح؟ وهذا ما رجحه شيخنا. قال والصحيح ان هذه الافعال الاربعه افعال بدليل اتصال تاء التانيث الساكنه بهن. يعني اذا هنا شيخنا رجح راي اهل البصره. واضح يا أولادي؟ طيب لحظة نأتي إلى عسى. عسى الفارسي في كتاب الحلبيات أبو علي الفارسي يعني ده من أهل البصرة لكن هو رأى أنه ليس قال الفارسي عن ليس إنها حرف نفي بمنزلة ماء النافية. احنا عندنا في ماء نافية تعمل عمل ليس تسمى ماء الحجازية يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما هذا بشرا يعني ليس هذا بشرا. فشيخنا ابو علي الفارسي قال انه ليس حرف لانه نظر الى معناها معناها النفس وما معناها النفس ولكن لم ينظر الى لفظها. هو نظر الى معناها ماذا تفيد؟ قال تفيد الناس خلاص تبقى مثل ماء يبقى حرف مثل ماء. نقول لا هذا خطأ. وطبعا العالم مهما بلغ في العلم لا بد له من زلات يعني صح ولا لا؟ سبحان من تفرد من الكمال. فهذا رأي غير صائب. لماذا؟ لأنه ليس ده فعل ومن الأخوات كان وكان معروف أنها أفعال والدليل على انها فعلا انها تقبل تاء التانيث. اقول ليست هند مذاكر، ليست بتاء التانيث او تاء الفاعل لست. في القران الكريم لست عليهم بمسيطر، ومعلوم ان تاء الفاعل وتاء التانيث مختصان بالدخول على الفعل الماضي. الاخ اللي كان بيرفع ايده عايز ايه؟ ها مع أربعة معنى عندنا نعم وبئس، ولسه هتكلم عن ليس واتكلمت عليها الآن، وإيه كمان وعسى. الكوفيون قالوا إنه عسى حرف يدل على الرجاء مثل لعل. لعل ده حرف رجاء، والرجاء هو طلب شيء محبب إلى النفس قريب الحصول. تقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يغفر لنا ذنوبنا، ده اسمه حرف رجاء. أهو عسى تدل على الرجاء. أيضا الكوفيون نظروا إلى معناها، لم ينظروا إلى لفظها. معناها الرجاء أخذت مثل لعل، ولعل حرف من أخوات إن. إن لها خمس أخوات، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. فلعل حرف رجاء. فالكوفيون قالوا عسى حرف رجاء مثل لعل بالضبط، لكن هذا القول ليس بصائب أو ليس بمصيب. لماذا؟ لأنه عسى تقبل تاء التانيث. أقول عسىت هند أن تذاكر، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ إذن يقول شيخنا هذه الأفعال أو الألفاظ الأربعة أفعال بدليل دخول تاء التانيث عليهما. طيب انتهى شيخنا من الأسماء من أشياء المختلف فيها. يقول ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه سنيت بالكلام على فعل الأمر. لاحظ أنه هو لم يدخل في المضارع، أخر الحديث عن المضارع. ليه؟ لأن المضارع الحديث فيه يطول، فأتى بالشيء المختصر. يعني ذكرت أن علامته يعني الأمر مركبة من مجموع شيئين، هما دلالته على الطلب وقبول يعني المخاطبة. إذن الأمر له علامتان. فيما سحب الأمر علامته مركبة من شيئين، الدلالة على الطلب. يا بني أقم الصلاة، هذا طلب. لقمان عليه السلام يطلب من ابنه إقامة الصلاة، هذا طلبه، أمر بفعل شيء. وقد يخاطب بها الأنثى، يا مريم كلي واشربي وقري عينا. إذا الأمر يدل على طلب ويقبل ياء المخاطبة. إن دل على الطلب ولم يقبل المخاطبة يسمى اسم فعل أمر، مثل كلمة صه يعني أسكت، ومه يعني كف عن الحديث. طيب هذا هو علامة الأمر، حكم الفعل الأمر. الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. تعرفون هذا الذي قلته الآن؟ الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. الكلام اللي قلته ده مفهوم؟ يعني ما في معلومة؟ ده قاعدة عند النحاة. الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. المضارع إذا كان صحيح الآخر يلزم بالسكون. أقول الأستاذ لم يشرب الماء، لم يشرب فعل مضارع ملزوم بلام، علام جزمه إيه؟ السكون، والسكون ده علامة أصلية للجزم. كلام واضح؟ ينوب عن السكون شيئان، حذف حرف العلة وحذف النون في الأفعال الخمس. أو شوف لما نقرأ القرآن الكريم، ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تمشي في الأرض مرحا. دي اسمها لا الناهية، ودي أداة جازمة. لا الناهية تلزم الفعل المضارع. لا تدعو، الصلاة لا تدعو، يبقى ده فعل معتل، يبقى ملزوم بلا وعلام جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. الدليل على الواو الضمة دي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى، لا تقل ولا تنسى، يبقى حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل على محذوف ألف. ولا تمشي، ولا تمشي، واضح؟ أصلا تمشي، يبقى ده فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء، الدليل على محذوف ياء إيه؟ الكسرة. واضح يا أولادي؟ طيب لما نأتي بفعل من الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. شوف، فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا أصلا تفعلون، يبقى مجزوم بلام علامة جزم حذف النون. طيب الطالبان لم يذهبا، لم يذهبا أصلا يذهبان، حذفت النون. أنت لم تذهبي أو لم تذاكري، مجزوم بحذف النون أصلا تذاكرين. فالأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون. إذا حذف النون في على في الجذب علامة فرعية عن السكون. إذا الفعل الصحيح، الفعل المضارع الصحيح الآخر يلزم به. طب إذا كان معتل الآخر يلزم به. طب إذا كان من الأفعال الخمسة يلزم به. كويس. لما تأتي بالأمر من اشرب، ها تقول إيه؟ اشرب. ده إيه؟ مبني ولا مجزوم؟ لا مجزوم. إزاي؟ ما فيش أداة جذب. مبني على السكون. ليه؟ لأن المضارع نفسه مجزوم بالسكون. هذا معنى الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه، فإذا كان مضارعه مجزوما بالسكون يبقى الأمر مبني على السكون. زي اذهب إلى فرعون إنه طغى، تقول فعل أمر مبني على السكون. واضح يا ولد؟ واضح. فسبح باسم ربك العظيم، يبقى أمر مبني على السكون عشان صحيح الآخر، لأن المضارع بتاعه يلزم بالسكون. طيب ادعو إلى سبيل ربك، ادعو هي نفسها دي، هنا مجزوم بلا وعلام جزم حذف حرف العلة، هنا مبني على حذف حرف العلة. واضح ولا لا؟ تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بحق. طيب شوف، اسعى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. اسعى اهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دائما محذوف ألف. صلي، في كثير من الناس للأسف بيكتبها صلي بالياء باللام بعدها ياء، وده خطأ، خطأ فادح، لأنه هذا معناه بيخاطب أنثى مش بيخاطب رجل يعني. واضح يا أولادي؟ يبقى ده فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طب إذا كم الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة تلزم بحذف النون، والأمر منها يبقى مبني على حذف النون. اسمع لقول الله سبحانه ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب الخطاب لموسى وأخيه هارون، يبقى فعل أمر مبني على حذف النون. كلي واشربي، كلي، يبقى فعل أمر مبني على حذف النون. هل أنتم فاهمون؟ هذه القاعدة الموجودة عند النحاة، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. هل وعيتم ما أقول؟ طيب الحمد لله. إذا تكلمنا على علامة الأمر وتكلمنا عن حكمه، حكم الفعل ده البناء إما على السكون إذا كان صحيح الآخر، إما على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إما على حذف النون إذا كان اتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. اذهب ادخلوا مصر كلي واشربي. هات يا ابن إبراهيم افتح لنا بسرعة. يقول شيخنا رحمه، نعم، هما بعض العلماء ما خلاص ما نون التوكيد تدخل على فعل الأمر، تدخل على مضارع، يعني ممكن أقول قم أقول قومن، صم أقول صومن، لما حبيت بس أكد يعني. بس المشهور عند النحاة الدلالة على طلب مع قبولية المخاطبة. لكن إذا قلت يقبل نون أمر ما فيش، يقبل نون التوكيد، نون التوكيد لا مانع يعني. طيب بس ده أيضا اللي بقول لك ده هو ده المشهور عند النحاة يعني. يقول شيخنا رحمه الله ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في فعل الماضي، وهو ثلاثة هلم هاتي تعالى، يعني ثلاث كلمات اختلف فيها، هل هي أسماء أثناء يعني إيه؟ اسم فعل أمر يعني ولا فعل أمر. فقال فأما هلما فاختلف فيها العرب على لغتين. طبعا كل بعض مش نحاه يقول ده عرب بيتكلم باللغة، لا راح مدرسة ولا جامعة ولا كتاب، بيتكلم بلهجته بلغته. واضح يا أولادي؟ اللغة الأولى أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلما يا زيد، هلما هلما يا زيد، هلما يا فاطمة، هلما يا زيدون، وهلما يا همدان. وهذه لغة أهل الحجاز، وعلى وبها جاء التنزيل. قال الله عز وجل والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ما قالش هلموا إلينا. إذا أهل الحجاز اعتبروها اسم فعل أمر بمعنى تعالوا يعني، واسم فعل أمر لا تتغير صورته. واضح يا أولادي؟ يعني ما تقول مثلا لطالب صح، صح يعني إيه؟ صح يا رجل يعني اسكت، صح يا رجل يعني اسكت، صح يا رجال يعني اسكتوا. فاهمين يا اولاد ولا لا؟ لا تتغير يعني، تلزم صوره واحده لا تتغير. هذا اسم فعل امر، لانه ايه يا اولاد؟ لانه يدل على الطلب ولا يقبل المخاطبه. فعند اهل الحجاز لا يقال الانثى هلمي، يعني المراه الانثى دي لا يقال لها هلمي، انما تخاطب مثل الذكر بالضبط، هلم يا رجل، هلم يا هند. ده اسم فعل امر يدل على طلب تعالى ولا يقبل المخاطبة. ده عنده لغة مين يا أولادي؟ وبهذه اللغة نزل إيه؟ قال تعالى قل هلم شهداءكم، يعني أحضروا شهداءكم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يعني ائتوا إلينا. وهي عندهم اسم فعل أمر لا فعل أمر، لأنه وإن كانت دل على طلب لكنها لا تقبل يا المخاطبة. هل وعيت ما أقول؟ طيب اللغة الثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، تقول هلما وهلما وهلموا وهلمنا، يعني ذي النسوة يعني، وهلمي. ودي لغة لبعض العرب، لغة بني تميم، لكن كما قلت اللغة التي نزل بها القرآن لغة ايه؟ اهل الحجاز. ناتي لكلمة هاتي وتعالى، هاتي بكسر التاء وتعالى بفتح اللام. عدهما جماعة من نحوينا في اسماء الافعال، والصواب انهما فعل امر بدليل انهما يدلان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة. يعني تقول الانثى هاتي، هاتي الكتاب يا زينب، هاتي الكتاب، وتقول تعالي تعالي في القرآن الكريم فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، صاحبنا ولا؟ فتعالينا. إذن تقبل العلامات، فهنا ده فعل أمر. لكن بعض النحويين عدهما اسم فعل أمر، يعني تقول هاتي للرجل، والمرأة هاتي بكسر التاء، وهاتي يا رجلان، وهاتي يا محمدون، يعني لا تتغير. دي عند بعض النحاة، لكن الشيخ رحمه الله قال الصواب أنهما فعل أمر، وعرفنا أن الدليل على هذا. وطبعا آخر هاتي مكسور دائما إلا إذا اتصل بها واو الجماعة تضم التاء، قل هاتوا برهانكم، هاتوا تضم، مع ذلك تلزم الكسر. أما تعالى فهو مفتوح في جميع أحواله، يعني لما مفتوحة في جميع أحواله من غير استثناء، تعالى يا زيد، تعالي يا هند، تعاليا يا زيدان، تعالوا يا زيدون. في القرآن الكريم قل تعالوا أتلوا، فتعالينا ومتعكن، يعني اللام مفتوحة في جميع الأحوال بدون استثناء. ولذلك لحنوا، معنى لحنوا يعني خطأوا، من قال فتعالي بكسر اللام هذا خطأ، هذا خطأ لما قال ايه تعالي بكسر اللام. والبيت ده قاله المتنبي. طبعا المتنبي ما شاء الله ده شاعر كبير من الشعراء، لكنه طبعا لم يكن في عصر الاحتجاج، يعني هو عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام يعني، لغة تقريبا 200 من الهجرية يعني. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه سلفت بالمضارع، فذكرت أن علامته علامة مين؟ أن يصلح دخول لم عليه. لا هو ذو الجماح ومشير بس بسخن. ما احنا قلنا العصر الجاهلي يبني ده عصر احتجاج وعصر صدر الإسلام، يعني تقريبا لغة 200 سنة كده مثلا، ده بعد آخر نهاية عصر الاحتجاج، يعني أي حد يجب، لأن خلاص كانت الفترة دي بعد كده امتدت الفتوحات ودخل الأعاجم مع العرب، فأصبح ظهر اللحن يعني الخطأ. يعني كل اللي بعد بكل هجرية لا يحسبوا بيه؟ لا خلاص والله أعلم، ده أغلب ظن يعني، لكن مش تحديد التاريخ بالضبط يعني. ممكن في الزوادي يتخصى. طيب المهم ثلثت بالمضارع فذكرت أن علامته يقبل لم، فقولي تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا بد أن يكون في أول حرف من حروف نأيته اللي هي النون والهمزة والياء والتاء. النون زي نقرأ، الهمزة أقرأ، الياء هو يقرأ، التاء أنت تقرأ، هذه تسمى حروف المضارعة، يعني تجعل الفعل مضارعا. لماذا سمي مضارعا يا شباب؟ لأنه ضارع اسم الفاعل، ضارعه يعني شابهه في عدد الحروف والحركات والسكنات. فإذا قلت مثلا أضرب، أي شوف أضرب، أضرب أي مثلها ضارب، نفس يعني أربعة أحرف أربعة أحرف، وده بيسموه شبه لفظي. شبه لفظي يعني إيه؟ نفس الحروف ونفس الحركات والسكنات. وفي شبه معنوي، إن المضارع زمن له زمنان، الحال والمستقبل، واسم الفعل كذلك لو حال ومستقبل. أضرب زيد الآن، أنا ضارب زيد الآن، أضربه غدا، ضاربه غدا. فده اسمه، عشان كده الفعل سمى ابنه الأوسط مضارع، لأنه ضارع يعني شابه ابن عمه الاسم اللي هو اسم الفاعل يعني. طيب هذه الأفعال تدخل على الماضي، يعني ممكن الحروف الأربعة دي ممكن تدخل على الماضي. أقول أكرمت زيدا، تعلمت المسألة، نرجست الدواء، يرمأت الشيبة إذا خطبته باليرماء اللي هو الحناء يعني. إذا العمدة في تعريف المضارع أن يقبل لم، يعني الكلام الصحيح أنك كيف تعرف المضارع بقبوله لم، لكن إذا قلت أن يكون في أول حرف من حرف أنيته، طب ما هذه الحروف وجدت في الإيه؟ في الماضي، يعني تعلمت المسألة بدأ بتاء، أكرمت زيدا بدأ بهمزة. وقلنا إن كيف تعرف الماضي بدخول تاء ثانية، أكرم أقول أكرمت هند أختها، أكرمت يبدأ فعل ماضي حتى وإن كان في أوله همزة يعني. ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. ده كلام الشيخ العلامة رحمه الله. أما حكمه باعتبار أوله فأنه يضم تارة ويفتح تارة أخرى، يضم إذا كان المضارع أربعة أحرف، يعني عندنا كلمة أخرج أو أحسن أو دحرج. دحرج حروف كلها أصلية، لكن أحسن وأخرج ده ثلاثي مزيد بالهمزة، يعني ده ثلاثي مزيد فصار رباعي، لكن دي كل حروف يعني ده يسموه فعل مجرد. عارف يعني ايه فعل مجرد؟ مجرد يعني مجرد من الزيادة، يعني حروفه كلها أصلية. ده فعل مزيد يعني ثلاثي زيد بالهمزة فصار أربعة أحرف. لما تأتي بالمضارع لابد أن تضم، تقول ها لا تقول ايه، شوف يضم أوله ويفتح أخرى، فيضم إذا كان ماضي أربعة أحرف. دحرج أقول يدحرج في المضارع، يدحرج لازم تضم، لما تأتي بالمضارع تضم الحرف الأول. أخرج أقول أخرج فلانا، احسن واحسنوا الى ابي واحسنوا. واضح يا اولادي؟ يبقى اذا كان رباعي يعني اربعه احرف سواء يعني بالزياده او ان هي اربعه احرف اصول، اذا اتيت بالفعل الرباعي الماضي، الماضي اللي هو رباعي، لما ناتي بالمضارع يضم اوله. احسن زيد اقول احسن اليه. واضح يا اولادي؟ دحرج اقول فلان يدحرج الكره، يو بضم كده. ويفتح ان كان الماضي اقل من اربعه او اكثر منها، يعني كلمه ضرب ده ثلاث ضرب، طب استغفر ده سداسي يعني ست احرف، انشرح خماسي. لما تاتي بالمضارع تفتح، اقول انا اضرب زيدا بالفتح الهمز، او نضربه بفتح الهمز، او هو يضرب، استغفر الله من كل ذنب استغفره بفتح الهمز. اذا هذا هو الحكم الذي قال عنه الشيخ، حكم في اوله يضم تاره ويفتح تاره، يضم اذا كان الفعل رباعي، اما اذا كان خماسيا او ثلاثيا او سداسيا فانه يفتح عند المضارع. هذا هو الحكم في اوله. الحكم باعتبار اخره، يبنى على السكون وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب، يعني له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. هات يا ابن المساح. اذا الفعل المضارع باعتبار اخره له كم حالة؟ يعني حالة بناء وحالة اعراب. حالة بناء تنقسم الى قسمين، يبنى على السكون عند اتصاله بنون النسوة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمطلقات يتربصن يروح حسب ما قبلها. المطلقات مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره، لانه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث يرفع بالضمه اللي هي علامه اصليه. يتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله، هذا التعليل له، لاتصاله بنون النسوه. نون النسوه دي ضمير بارز، بارز يعني ظاهر، متصل يعني اتصل بالفعل ليس منفصلا، لان المتصل لا يستقل بالنطق والمنفصل يستقل بالنطق. ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، هذه الجمله الفعليه في محل رفع خبر. الشاهد ان الفعل المضارع بني على السكون لاتصاله بنون النسوة. كلام واضح؟ طيب الشيخ كما عودنا لسعة علمه بدأ توسع، بدأ توسع، هو ده الدليل يدل على سعة علمه وكثرة اطلاعه. قال ومنه إلا أن يعفونا. أشوف دخلنا بقى إيه في قصة ثانية، يعني ومن الفعل المبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، قال إلا أن يعفونا. طب إيه حكاية يعفونا بي؟ عارفين ايه حكايه يعفونا؟ طيب في يا ولادي عندنا فعل معتل للاخر، المعتل اذا كان الفعل معتلا او اصل الفعل ده يا ولادي ايه؟ يعني نشرح كده ببساطه، الفعل تزوج ورزق بولدين، احدهما صحيح وسليم عاف والثاني معتل. الصحيح ده يعني الفعل تزوج ورزق بولدين، اولهما صحيح والثاني معتل. واضح يا اولادي؟ طيب الصحيح، الصحيح يعني ما ليس في احد حروف عله، يعني كل حروفه صحيح، وانقسم الى سالم ومضاعف ومهموز. السالم زي كلمه كتب، ليه سموه سالم؟ لانه سلم من الهمز والتضعيف. المضاعف يعني مشدد، زي وعلم آدم الأسماء، علم ده اسمه مشدد مضاعف يعني. المهموز زي كلمة أمر أو أكل، كل ده يدخل في إيه يا ولدي؟ يبقى الصحيح ده رزق بكم ولد؟ بسالم يعني سالم من همزة وتضعيف، مهموز يعني أحد حروف همزة، أحد حروف الأصلية، يعني قارأ أمر سأل، مر الهمز فيه في الأول في الوسط في الآخر، كل اسم ده مهموز. أمر مهموز الأول، سأل في الوسط، طيب قرأ في الآخر. مضاعف زي علم أو زي رد أو شد. المعتل اللي هو المريض ده، العلة في اللغة معناها المرض، قالوا لي كيف أنت؟ قلت عليل يعني مريض. فإذا كان في أولي حرف علة بسمي مثال، إذا كان وسط حرف علة بسمي أجوف، آخره حرف علة اسمه ناقص. فلاته على الحبيب اللي أوله حرف علة زي وعد، الأجوف زي قال، والناقص زي سعى، يعني آخره حرف علة. ليس من هذا مثال؟ قال أنه ماثل السالم، ماثله ماثل ابن عمه عند إسناد إلى الضمير لأحد الصغير، يعني كتب تقول كتبت ونحن كتبنا ورجال كتبوا، لا يحدث أي تغيير. كذلك وعد إسنادها للضمير لا يحدث تغيير، أقول أنا وعدتك، ها وعدنا وعدوا، لا يحدث تغيير. عشان كده سمام مثال يعني ماثل ابن عمه. واضح الكلام؟ الأجوف الجوف يعني الوسط كده. عند إسنادي إلى تاء الفاعل تجد الوسط ده ذهب. شوف فقلت استغفر الله، قال شوف الألف عنده لما تأتي بتاء الفاعل يذهب الوسط ده، فقلت يعني ذهب جوف اللي هو وسطه يعني. واضح يا ولاد ولا؟ وإني خفت نوالي أصلها إيه؟ خافا تقول خفت، صح يا ولاد ولا؟ طيب الناقص ده ليس مناقص، لأنه عند إسنادي لواو الجماعة الآخر يحذف. والذين سعوا في آياتنا، سعوا الألف حذفت. طيب إذا إحنا الآن عايزين فعل كلمة يرجو أو يعفو. يرجو معتل، معتل الآخر صح؟ إذا من أي أقطار المعتل؟ حلو. الفعل ده مرة عايزين نسده للرجال ومرة للنساء. فممكن أقول الرجال يعفون والنسوة يعفون، هاتان الكلمتان متشابهتان تماما لا فرق بينهما، ليس كذلك؟ طب إيه لكم بينهما أربعة فروق؟ واضح ولا لا؟ قولوا واضح وخلاص. أنا لسه طبعا ببينش الفروق بس قولوا واضح وخلاص. يعني يعني الشيخ قال ومنه، شوف عشان سبحان الله زي ما بيقولوا في المثل العامي يقول لك بدور على التايه واجيبها. لا طب يعني احنا عرفنا الفعل مضارع عند اتصال بالنسوة يبنى على السكون، مش كده خلاص؟ والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن، الطالبات يذاكرن، النساء يفهمن، اي فعل مضارع عند اتصال بالنسوة يبنى عليه. كلام واضح؟ الشيخ كما قلت عادته هكذا في كتابه، احنا نتوسع. طب تقول لي طب ده احنا المبتدئين، اي اصل المبتدئ في زمانه غير المبتدئ في زماننا احنا. واضح ابني ولا لا؟ المبتدئ في زمانه هو من اكثر من 700 سنه، فهم ما شاء الله ممكن الطفل ده تلاقيه علامه، لكن هو الشيخ ما يعرفش المستقبل، مش عارف ان احنا ممكن تجد يعني يعني سبحان الله كنت مناقش استاذ دكتوراه في النحو، الباحث مش عارف الماضي المضارع، مش عارف الفرق بينهم. طب طب تعمل ايه بقى؟ يعني شوف مش هقول لك واحد لسه مبتدئ، فهنعذر الشيخ. طب انت بتجيبنا الكلام ده دلوقتي ليه؟ فده كلام للمبتدئين، بس المبتدئ زمانه غير غير نحن الان، لكن عايزين ان شاء الله نوضح الامر. يعني الرجال يعفون زي يرجون، يرجون زي يعفون، اي فعل انتهى بواو يعني. شوف الرجال يعفون دي الفعل ده يا اولاد يعفو معتل بالواو صح؟ طبعا عايزين نسند ليه واو الجماعة، اقول يعفون هنجيب واو الجماعة. فالتقى ايه اولادي؟ وبحذفت واو الجماعة دي، لا هنحذف واو الفعل الساكن الاول في الرجال، يعني في الرجال اقول الرجال يعفون، هنحذف الواو دي ونسند واو الجماعة. يبقى لما اقول يعفون ايه اللي حذف يا اولادي؟ واو الفعل وبقت واو الجماعة، صح ولا لا؟ واو الجماعة بقية. طيب الفرق الاول اهو، النساء يعفون، اصل الفعل يعفو بس زودت عليها النون، يبقى دي واو اصلية واو الفعل يعني، لكن دي واو الجماعة. يبقى الفرق الاول، عرفنا الفرق الاول، هذه الواو عند الرجال تبقى واو جماعة، لكن فين واو الفعل حذفت لالتقاء الساكنين. واضح يا ولاد؟ ده اللي عندنا واو ساكنة وواو ساكنة، بس الأولى واو الفعل والثانية واو الجماعة. طب ما ينفعش نحذف واو الجماعه، طب هنعرف ان هنسم الفعل لمين، فحذفت الواو الاولى اللي هي الساكنه وبقت واو الجماعه. طب لو حبيت عند الرجال تزن هذا الفعل، انتوا عارفين في الوزن لما تزن اذا حذفت تحذف ما يقابله، او عفا فعل، لما اقول يعفو يفعلوا النساء هنشوف يفعلنا عند النساء دي يفعلنا، هذه فاء الكلمه، هذه عين الكلمه، هذه لام الكلمه هي الحرف الاخير، صح يا اولادي؟ ودول النسوه. طيب الواو هنا اللي هي واو الفعل محذوفه، يبقى اقول ايه؟ يفعلنا، يعني تحذف اللام، تحذف اللام يبقى على وزن ايه؟ يف ها لا يعني يحذف لام الكلمه، يعني بالنهايه الوقت يفعونا ها يفعونا كده يفعونا، اصبح دي واو الجماعه دي، فين اللام؟ فين لام الكلمه المحذوف؟ يبقى رجال اقول على وزن يفعونا، لكن النساء يفعلنا، لان الواو دي لام الكلمه بقيت وفي واو الجماعه حذفت، يبقى اختلف الوزن. الرجال وزنه يفعونا بحذف اللام الكلمه، النساء اقول يفعلنا باثبات الواو. يعني الفرق الاول، الواو الموجوده في النسوه نقول لام الكلمه، الواو الموجوده في الرجال اقول ايه؟ واو الجماعه. الفرق الثاني، النون اللي موجوده في النسوه دي النساء يعفون، دي اسمها نون النسوه. طب الموجوده في الثانيه دي علامه الاعراب، اللي مش احنا قلنا الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون نيابه عن الضمه، والله خبير بما تعملون، النون دي علامة فرعية عن الضمة، واضح يا أولادي؟ طيب فالشيخ يقول ومنه يعني ومن الفعل المضارع المتصل به نون النسوة قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفو، لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو، والفعل مبني على كل اتصال بنون النسوة، والنون فاعل عاد على المطلقات ووزنه يفعلن، هذه الفروق الأربعة. وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين كالواو في يقومون، وواو الفعل حذفت، والنون علامة الرفع، ووزنه يعفون. أد الكلام اللي قاله الشيخ، يبقى خدوا بالكم لما أقول الرجال يعفون والنسوة يعفون، طبعا الشكل الكلمة واحدة بالضبط، لكن بينهما كان فرق يا أولادي. الرجال يعفون الواو واو واو واو الجماعه، في النساء دي واو الفعل. طب النسوه يعفون، النون دي نون النسوه فهي فاعل، تعرف فاعل، الفعل يعفو مبني على سكون الاتصال بنون النسوه، والنسوه ضمير يبقى فاعل. الرجال يعفون، النون دي ليست فاعل، نعم دي علامه اعراب يعني مكان الضمه، واو الجماعه هي الفاعل. بالنسبه للوزن، الرجال يعفون يبقى على وزن ايه؟ يفعون، حذفت اللام. الوزن في النساء يفعلن باثبات اللام. هذه الفروق الاربعه الذي قال عليها شيخنا رحمه الله. ها؟ مين بيسالني؟ يا ابني الفعل المضارع اذا كان صحيح الاخر يرفع بالضمه. الاستاذ يشرح الدرس، شوف يشرحوا. فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه. إذا علامة الضمة علامة الرفع الأصلية إيه؟ الضمة. لو أثبت الفعل واو الجماعة أقول الرجال يشرحون، يبقى مرفوع بثبوت النون، النون نابت عن الضمة، هذا علامة رفع يعني. واضح يا ولدي؟ طيب. وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تالله تالله لأسيبن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعم. ها؟ مالي يا ابني؟ قول يا ابني ها؟ ها؟ الماموز يعني أحد حروفه الأصلية همزة. مهمول يعني احد حروفه همزه. امر ا سال قرأ بس أجوف يعني الحرف الأوسط حرف علة، زي قال باع صام صلوا على الحبيب. الآن نريد أن نبني الفعل المضارع على الفتح، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصال مباشر. خذوا بالكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعرب التاء حرف قسم وجر، لفظ الجلالة مقسم به، الجر والمجر يعني متعلقان بفعل قسم، يعني أقسم. لأكيدن اللام دي اسمها واقعة في جواب القسم. أكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. نون التوكيد اتصلت اتصال مباشر بالفعل ولا لا؟ هل يوجد فاصل بينهما؟ لا يوجد فاصل. طب إن وجد فاصل يبقى الفعل معرب وليس مبني. اسمعوا يا أولادي إلى قول الله سبحانه، ولا تتبعاني سبيلا إيه؟ سبيلا يا أولادي عز الذين لا يعلمون. تتبعاني أهي النون المشددة أهي. إيه اللي فصل بين الفعل تتبع، مش الفعل تتبع مش أخو عين، فصلنا بين الفعل وبين النون بإيه؟ ألف الاثنين، يبقى هنا معرب وليس مبني. طيب القرآن يقول إيه؟ لتبلون لتبلون، فصل بين الفعل وبين النون بالواو واو الجماعة. فإما ترين ترين، فصل بين الفعل وبين النون بياء المخاطبة، يبقى الفعل معرب. نحن نريد أن يكون الفعل الفعل المضارع آخر يتصل بالنون اتصال مباشر. يعني ما أقول خذ بالك الأستاذ يشرح، شوف يشرح آخر الفعل حاء صح ولا لا؟ أقول والله لأشرحنا، شوف أشرحنا أشرحنا، ده فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بالنون تقول اتصال مباشر. فإذا فصل بينهما فاصل يبقى الفعل معرب وليس مبني. طيب قد يكون الفاصل ده مقدر، ولذلك لو قرأنا في سورة هود عليه السلام هنجد في أولها لا يقولن الذين كفروا، لا يقولن لا يقولن الذين كفروا، بعدها لا يقولن، يا سلام لا يقولن. انت تستغرب وسبحان الله، فالكلمة هي نفس الكلمة، ايه الحكمة ان هنا دي عليها فتحة ودي عليها ضمة؟ اللي مش مصدقني يفتح المصحف الان ويجي تقريبا الآية رقم 4 و5 متتاليتان، يعني لا يقولن الذين كفروا بعدها لا يقولن. فمرة اللام مفتوحة ومرة اللام مضمومة. المفتوحة دي هنعربها فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون اتصال ايه؟ الضمة دي بقول لك انتبه انتبه، او ده فعل معرب وليس مبني، لان في فاصل بين النون وبين اللام، في فاصل بين، ما فيش اي حرف بعد اللام. اقول لك لا، ما اصلها لا يقولونن، اصلها كده. يبقى يقول فعل مضارع اتصل بواو الجماعه، واتينا طبعا يقولون ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون صح، واو الجماعه فاعل، ونون التوكيد المشدده اهي. عندي كم نون يا اولادي؟ نون الرفع اللي انت كنت بتسعى عليها، اصل فعل يقولوا، اصل يقولون النون بتاع الضمه، فده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والفاعل واو جماعه. النون التوكيد دي، النون التوكيد دي حرف مشدد اولهما ساكن والثاني، اصبح كم نون عندنا؟ فتوالت النونات، يعني توالت يعني كثرت. فنعمل ايه في الشغلانه دي؟ نحذف نون الرفع، يقول لها لو سمحت يعني احنا مش عارفين ننطق الكلمه اصلا، ما ينفعش اقول يقولون يعني صعب، فحذفت نون الرفع لتوالي النونات تخفيفا حذفناها. فلما حذفت اصبحت واو الجماعه ساكنه والنون الاولى ساكنه، لان قلنا الحرف المشدد بحرفين اولهما ساكن والثاني، فحذفت واو الجماعه لالتقاء الساكنين. الضمه دي اشاره ان في واو محذوفه هنا، فلما يقول لا يقولن يبقى تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون المحذوفة لتوالي النونات. أين الفاعل؟ واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين. يبقى هنا الفاصل مقدر وليس ظاهر. إذن شيخنا يقول إن الفعل المضارع يبنى على الفتح عند اتصال بنون تقول اتصال مباشر، وده احتراز من إذا حصل فاصل بينهما ألف الاثنين واو الجماعة المخاطبة. قد يكون الفاصل ده مقدر في الكلام ليس ظاهرا يعني، بس تعرفه إزاي؟ شوف هتجد آخر الفعل قبل النون عليها ضمة. شوف ولا تسمعن، شوف تسمعوا، ساعة ما تجي الضمة ده انتبه تماما، تبقى عارف ان ده فعل معرب. معرب يعني مرفوع وعلامة الرفع النون المحذوفة للصناعة النونات يعني. واو جماعة فاعل، الدليل عن في واو جماعة الضمة دي، الضمة دي إشارة ان في واو جماعة. لما فيش واو جماعة هتجد نفس الفعل ده، لا يقولن، ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون تكون اتصال مباشر. اذا انقلبت الضمة الى فتحة تنتبه ان ده فعل معرب وليس مبني، معناها مرفوع علامة رفعه النون. اين هي النون؟ نقول حذفت لتوالي النونات. طيب اين الفاعل؟ اقول واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين. يقول الشيخ رحمه الله واما اعرابه ففيما عدا هذين الموضعين. يعني لحظة حاضر، يعني مقول يقوم ده فعل مضارع مرفوع ما سبب رفعه لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. لم يقوم فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة لأنه سبق بلن. لم يقم فعل مضارع مجزوم، هذا إعرابه. معنى إعرابه يعني يتغير من رفع إلى نصب إلى جزم، فيعرب فيما عدا هاتين الحالتين. يبنى على السكون إذا اتصل به النسوة، يبنى على الفتح إذا اتصل به تفويض اتصال مباشر. ما عدا هذين الموضعين بمعرب، معنى معرب يعني يكون مرفوع أو منصوب أو مجزوم. يرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، والله يقول الحق يقول. ينصب إذا سبق بناصب، أن لن كي إذا. في القرآن الكريم لن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم منصوبه بلن علامة النصب الفتح. لم يلد ولم يولد مجزوم بلم وعلام جزم السكون. هذا ما عدا هاتين الحالتين. تفضل الاخ الحسن بيز. من الرفع كلنا هي المفاجاه مفتوحه، ها من الرفع ما لها من الرفع لا يقولن، اصلها لا يقولونن نمك اصلها كده، ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، ثبوت النون، والنون دي اسمها نون التوكيد تؤكد الفعل. واو جماعة فاعل، لكن تبع عندنا ثلاث نونات فصعب ان تنطق بثلاث نونات متوالية، فحذفت من الرفع اللي هنا بتاع الضمة يعني، فأصبحت واو ساكنة والنون الأولى ساكنة، فالتقى ساكنان، حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين، والضمة الموجودة على اللام دليل على ان في واو جماعة محذوف. ليقولن بفتح اللام فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. ولاحظ ان تجد الفعل ما اتصلش بواو جماعه ولا حاجه، بدليل ليقولن الذين، الفاعل الذين، لكن هناك ما فيش الذين، ده جاب واو جماعه عشان يعود على الذين، اهو ده فعل مضارع اتصل به نون التوكيد اتصال مباشر يبقى مبني على الفتح. ها أصلا فعل يا ولد الله تتبع، ده دي اسمها لا الناهية، دي اسمها يا ولد ايه؟ يرد عليها ولد لا الناهية دي جازمة، بعكس لا النافية، لا النافية لا تبذل تنفي فقط. الأستاذ لا يشرب الشاي، لا يشرح، لا يجلس، دي اسمها لا النافية، لا تؤثر في الفعل تنفي فقط. أما الناهية تبذل، فإذا كان الفعل صحيح الآخر جزمته بالسكون زي لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إذا كان معتل آخر هتجزمه بإيه؟ بحذف حرف العلة زي لا تمشي في الأرض مرحا، وبعدين لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تدعو مع الله إلها آخر. إذا كان من الأفعال الخمسة من السائل؟ إذا كان من الأفعال الخمسة هيبقى مجزوم بحذف النون. خلاص شوف ولا تتبعاني، أصل فعل تتبعان، أصل فعل تتبعان، الخطاب لموسى وأخيه هارون، ولا تتبعان، شوف شو قال، ولا تتبعاني، هذه نون مشددة اللي هي نون التوكيد. أين نون الرفع؟ رد يا ولد، حرفت لدخول للأدب، يبقى أصبح ده فعل مضارع معرب، معرب لأنه مجزوم. علامة الجزم حذف النون، ما أنا قلت لك الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف النون، فده فعل معرب. فصلنا ذي تتبع العين وذي النون توكيد بألف الاسمين. فكيف يعرف؟ يعرف فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. ففعل النون لأنه من أفعال الخمسة، صح يا ابن ولا؟ فإن لم تفعلوا أصلا تفعلون حذف النون. ولا تتبعاني، ده فعل مجزوم بس مؤكد بالنون، فالموجود أمامك نون واحدة بس اللي هي نون التوكيد. فصلنا بين الفعل وبين نون التوكيد بألف الاسمين، لكن نون الرفع حذفت لدخول الجازم. فهمت يا ولدي؟ تفضل. نون الرفع حذفت لأن هي دخلت على الثالث. أي نعم. طيب جزمت بحذف النون. يا ولدي لا، الناهية تجزم المضارع. يعني أنت لو ليك أخ، سمعني يا ولدي، تقول يا ولد لا تلعب في الشارع، لا تخرج من البيت، باسم لا الناهية تنهي، يعني الناهية ده طلب من أعلى لأدنى، واضح؟ والناس فقط تنفي، أقول لك اشرب الشاي تقول لا أشرب الشاي، يا ولد اشرب تقول لا أشربه، بتنفي بس، واضح يا ابني؟ ولا لسه مش واضح؟ ودايما عشان تفرق، عشان تبقى سهل عليك مثلا، النهي ده بيبقى شخص بيكلم شخص، في الغالب يبقى آمر ومأمور. شوف ماذا قال لقمان لابنه، يا بني نعم لا تشرك بالله. تحس واحد بيديك أمر بس الترك فيه، وإذا كان الأمر ده من أدنى لأعلى يسمى فعل دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما تسمش ما تسمش النهي ده حقيقي، ده اسمه لا الدعائية. قدرت تفهم يا ابني؟ يبقى النهي ده انت بتكلم واحد تقول لا تلعب، لا تخرج، لا تجلس معنا، ده هو ده النهي ده. الثاني انت بتنفي، اقول لك اجلس وقول لا اجلس، طب اقرا الدرس، لا اقراه، بس ما فيش. لكن ثاني حد بيكلمك بس بترك شيء، الحمد لله فهمت. وده بيبقى مجزوم، لكن ده الثاني ما يبقاش مجزوم، وبتنفي فقط، يعني انت بتنفي. النفي سهل غير النهي، النهي طلب بترك شيء. اما الحرف يقول شيخنا فذكرت انه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، ومثل بهل وبل فانهما لا يقبلان شيئا من علامات الاسماء ولا شيئا من علامات الافعال. شيخنا الحريري يقول والحرف ما ليست له علامه، فقف على قوي تكن علامه، يعني كثير العلم. فالحرف لا يقبل علامات الاسماء، يعني كلمه هل بحرف استفهام لا تقبل التنوين، لا نقول هلن، لا تقبل ال اقول ال هل، لا تقبل النداء اقول يا هل، لا تقبل اي علامه من علامات الاسماء ولا علامه من علامات الافعال، وهي تاء التانيث او تاء الفاعل او نون التوكيد او ياء المخاطب، لا تقبل اي علامه. فالحرف يعرف بان لا يقبل شيء من علامات اخويه الاسم والفعل، والحرف ما ليست له علامه فقف على قول تكن علامه. هناك بعض الحروف اختلف فيها كما اختلف في الأفعال الماضية وأفعال الأمر. يقول ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الماضي وفعل الأمر، وهو أربعة، إذما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. إذما اختلف فيه أو اختلف فيه السبويه وغيره، قال السبويه إنها حرف منزلة إن الشرطية. إذما تقم أقم، إذ ما تقم أقم، أولا يا أولادي إذ بس إذ كده بسكون الذال ظرف لما مضى من الزمان، إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فلما تدخل عليها ما تحولت إلى أداة شرط، يعني لها فعل شرط ولها جواب شرط، أصبحت شرطية. واضح يا اولادي؟ يعني اذ قبل دخول ما ظرف لما مضى من الزمان، بعكس اذا ظرف لما يستقبل من الزمان. اذا جاء نصر الله والفتح اعمل ايه يا ربي؟ فسبح بحمد ربك، يبقى ده اذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لكن اذ ظرف لما مضى من الزمان. الا تنصروه صلوا عليه فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا، يبقى بيتكلم عن زمن ماضي. عندما تدخل عليها ماء اصبحت عند سيبويه امام النحاة يعني اصبحت ان، يعني اصبحت حرف شد معنى ان، ان تقم اقم، ده عند سيبويه يعني جعلها فعل شرط، تحتاج الى فعل شرط والى جواب شرط، ده كلام الشيخ يعني معناها ان تقم اقم. قال المبرد وابن السراج والفارسي والعديد، هؤلاء يعتبر يعني من تلاميذ الشيخ يعني، وكلهم من اهل البصر يعني، لكن الاختلاف بين اهل العلم لا يوصل لود قضيه. قالوا انها ظرف زمان، وان المعنى في المثال متى تقم اقم، متى تقم اقم، واحتجوا بانها قبل دخول ما كان يفسد اسما والاصل عدم التغيير. واجيب ان التغيير قد تحقق قطعا. يا سلام يا سلام، الشيخ لما بيعجبوش حاجه بيرد على طول. هؤلاء العلماء الثلاثه خالفوا شيخهم، يا شيخان انت قلت اذن حرف شرط بمعنى ان، بمعنى ان، سمعني يا اولاد ولا اذ ما تقم اقم، يعني ان تقم اقم، زي ان احسنتم احسنتم لانفسكم، ان الشرطيه تحتاج الى فعل شرط والى جواب. واضح يا اولادي؟ هؤلاء العلماء الثلاثه المبرد والكسائي والمبرد ولا وابن السراج ومين والفارسي، قالوا انها ايه ظرف زمان. طب ليه ظرف زمان؟ قالوا ان قبل دخول ما هي ظرف زمان بالاتفاق. الا تنصروا فقد نصر الله اذا اخرجه الذين كفروا. لو قلنا الكريم ده مصاحب الشيخ مصطفى ده، وبعد سنوات راه مصطفى ده في التلفاز، انه اصبح سفير لمصر الواد ده، فراح يزور، انا راح لأزور السفير، قال طب انت تعرف؟ قال والله ده كان صاحب يحضر معنا في الازهر. فذهب إليه قال له انت مين؟ قال له مصطفى. قال له مصطفى مين؟ قال له ما اعرفش حد اسمه مصطفى. قال له سعادة السفير افتكرني كده. قال والله مش فاكر. قال تذكر اذ كنت صديقي في جامع الازهر، اذ كنت فهمت ولا لا؟ اذا الاذن ظرف ايه؟ وظرف ايه؟ وظروف دي اثناء. فالعلماء الثلاثة يقول هي اسم، والاصل في اسماء لا تتغير، هي يعني هي قبل دخول ما كانت اسم، طيب اشمعنى لما دخل اسماء صارت حرف شرط؟ لا هي اسم، لان هي في الاصل اسم. فالشيخ رد يعني قال لا، طب انتوا بتقولوا الاصل عدم التغيير، ما التغيير حصل فعلا، لانه ما لما دخلت اتغير المعنى. الدليل ايه؟ انها كانت اذ ظرف لما مضى من الزمان، لكن بعد دخول ما حتى لو اعتبرناها ظرف، ما الظرف ده اصبح زمن مستقبل، صاحبني ولا لا؟ يعني ان تقم اقم في المستقبل، اذ ما تقم اقم يعني لما تقوم هقوما، صاحبني ولا لا؟ فالتقويم بيقول لك حاصل بالفعل يعني. فيعني الشيخ لاحظ انه هو رجح كلام سيبويه يعني، وبعد ما اجاب هذا الجواب يعني بيقول الجواب فيه نظر يعني، حتى مش عاجبه كلامه اللي هو اجابه به، وقال لا يحتمل هذا المختصر يعني، كلام المختصر ده او الكتاب نفسه مختصر ما يحتملش الاطاله يعني. ناتي الى مهما، ودي الكلمه الثانيه، الجمهور قالوا انها جمهور العلماء، ايه الدليل على انها؟ قالوا عود الضمير عليها في قوله تعالى مهما تأتينا به من آية، مهما ده اسم شرط جازم، مهما تأتي أصلا تأتي، شوف تأتينا تأتينا أصلا تأتينا، ده فعل معتل، والفعل لما يكون معتل يلزم بحذف حرف العلة. طيب المهم هو اسم شرط ولا حرف شرط؟ كان لا اسم. ايه الدليل؟ قالوا عوض الضمير مهما تأتينا به، قال هذه عائدة على مهما، والضمائر لا تعود الا على الاسماء. اقول مصطفى كتابه جديد، هو عائد على مصطفى، يبقى الضمائر لا تعود الا على الاسماء، هذا كلام الجمهور. لكن السهيلي وابن يسعون زعم انها حرف، وطبعا الدليل يعني الشيخ ما رجحوش. واخر حاجه اسمها ماء المصطريه عشان نكون ايه ان شاء الله انتهينا من الحرف، ونقف عند لما اللي على اساس اقسام. ماء المصطريه هي التي تسبك مع بعدها بمصدر، وفي الغالب يا ولدي بتبقى بعد ود او يود. دي اسمها مال مصريه. عارفين عن ايه مال مصريه؟ اولا في عندنا مصدر صريح اللي هو بنسميه المفعول المطلق، سمعتوا عنه؟ وكلم الله موسى ايه؟ ده اسم مصدر صريح. كلم يكلم تكليم، علم يعلم تعليم، ده اسم مصدر صريح. طيب ودوا ما عنتم، اهي ما مع الفعل ده بيحطوا في خلاط كر يطلع لي مصدر كلمه يعني، يعني ودوا عنتكم، اعجبني ما صنعت يعني اعجبني صنيعك، دي بسموها ما المصدريه يعني تؤول مع الفعل بالمصدر. في القران الكريم ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم. الشعر يقول يسر المراه ما ذهب الليالي، يسر المراه ما ذهب، اهي ما مع ذهب يحطون في خلاط، عارفين الخلاط؟ يبقى يسر المراه ذهاب الليالي، يعني الواحد بيفرح بضياع لما يكون الانسان يعني بيفرح لما الوقت يمر بسرعه. واضح يا حبيبي؟ ايوه نعم. ايوه ما هو ده المصدر، المصدر المؤول ممكن يكون من ان واسمه خبرها، او من ان مع الفعل، او من ما مع الفعل. ما المصدريه يا ولدي؟ ما المصدريه زي ان المصدريه كده، سمعت ان المصدريه؟ يعني تؤول، يعني اقول مثلا انا تقول احب ان اتعلم، ان اتعلم، ان دي بسميها حرف مصدري لانها مع الفعل مؤول مصدر، يعني احب التعلم، احب ان افهم يعني احب الفهم، يعجبني ان تفهم، ان تفهم يعني يعجبني فهمك. اهي ما زيها بالضبط، تؤول مع الفعل بمصدر، لان المصدر ده قسمان، اما صريح واما مؤول. الصريح بتجيبه من الفعل على طول مباشره، وكلم الله موسى تكليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، وقول اي هو المفعول المطلق. ما المفعول المطلق مصدر بس مصدر منصوب، احنا يعني عايزين عموم المصدر، يعني قد يكون مبتدا او فعل لكن المفعول المطلق منصوب، عشان كده يسموه مفعول مطلق، ومطلق يعني ليس مقيد بحرف من حروف الجر. فالمصدر الصريح بتجيبه من الفعل مباشره، او شوف صلوا عليه وسلموا تسليما، وقولوا قولا سديدا. واضح يا اولاد ولا لا؟ اقول صمت صياما، قمت قياما، ده مصدر صريح. المصدر الاول ان واسمه خبرها، علمت انك ناجح يعني علمت نجاحك، يعجبني انك فاهم يعني يعجبني فهمك، وان لم يفصل المضارع برضو تؤول مع هذا المصدر، والذي اطمع ان يغفر لي يعني اطمع غفران ذنبي. كذلك ما المصدريه دي، ما يسر المراه ما ذهب، ما مع ذهب احطهم في خلاط كر يطلع ذهاب اللي هو مصدر، لان المصدر ده التصريف الثالث، ذهب يذهب ذهاب، كلم يكلم تكليم، علم يعلم تعليم، هو ده نص المصدر، وقد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. هل فهمتم؟ فهماء دي ماء دي اختلف فيها. سيبويه قال انها حرف من منزله ان المصدري، يعني هي مصدريه ودي مصدريه، بس هل هي اسم ولا هي حرف؟ لا حرف عند سيبويه. الأخفش العديد من الأخفش تلميذه، تلميذ مين يا أولادي؟ وكان أسن منه، معنى أسن يعني أكبر منه في السن يعني. ذهب الأخفش وابن السراج لأنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل، يعني ودوا الذي عنتموه، ده كلام ال طب. وطبعا اللي سبحان الله الشيخ اللي ما عجبوش الكلام ده قالوا ايه، وهذا القول لم يسمع، يعني ودوا الذي عنتموه، يعني شوف تحس ان الكلام ايه مش مظبوط، صح ولا لا؟ ودوا عنتكم صح، لكن ودوا الذي اعتبرها اعتبر ماذا؟ اسم موصول بمعنى الذي اللي هو الاخفش يعني اللي هو تلميذ سيبويه. فالراجح ما قاله شيخنا اللي هو سيبويه رحمه الله انه ما حرف بمنزله عن المصدريه. ان شاء الله نقف عند هذا القدر، وبمشيئه الرحمن بعد صلاه المغرب نقرأ في مغني اللبيب، وإن شاء الله كما قلت بعد أسبوعين تبدأ نستأنف الدراسة إن شاء الله. اللي أرجو من الإخوة الصائمين يدعو يعني لنا ولكل المسلمين وخاصة إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.